إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق من الآن يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري عن أبي عمرو البصري من الآية 62 من سورة النور وحتى ختام سورة الفرقان. الآن يقدم لهذه الرواية ولهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 62 من سورة النور إلى ختام سورة الفرقان برواية النور عن أبي عمرو. قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قرأ الدوري بإمالة افتراه وأدغم الدال في الجيم من قوله: فقد جاءوا هكذا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قرأ الدوري بنون العظمة. وقوله تعالى: فيقول أأنتم. سهل الدوري الهمزة الثانية وأدخل ألف بينها وبين الأولى، وأبدل الهمزة الثانية ياء من قوله تعالى: هؤلاء يمهم هكذا. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يمهم ضلوا السبيل. قوله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قرأ الدوري بياء الغيبة هكذا، والضمير يعود على المعبودين. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. قوله تعالى: أو نرى ربنا. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا. وكذا قوله تعالى: لا بشرى يومئذ للمجرمين. أيضا: يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قوله تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فتح الدوري الياء وصلا وأدغم الذال في التاء هكذا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقلل يا ويلتى هكذا: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفتح الياء من قوله تعالى: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هكذا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوله تعالى: وجعلناهم للناس آية، أمال للناس هكذا. وجعلناهم للناس آية. قوله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس. قرأ بالتنوين في ثمود على الصرف مرادا به الحي، وإذا وقف